الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. ففي هذه الآيات الأمر بتقوى الله حق التقوى. قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير حق التقوى: أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. أخرجه النسائي والحاكم وابن أبي شيبة وابن المبارك في الزهد، وأخرجه أبو نعيم في الحلية مرفوعا. ولما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله، من يقوى على هذه الآية؟ وشق عليهم، فأنزل الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والجمهور على أن قوله اتقوا الله حق تقاته مطلق مقيد بالآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم، فتكون الآية الثانية بيانا لها. وقال جماعة: بل هي ناسخة لها. وقد كان في عرف الأوائل أن يتوسعوا في اسم النسخ وأن يدخلوا التخصيص في مسمى النسخ. وفي الآية أن التكاليف الشرعية لا تنقطع عن المكلف ما دام عقله معه إلى الموت، فلا ترتفع التكاليف عن أحد من الناس مهما بلغت رتبته. وفي الآية أن من كان حال صحة على التقوى وفقه الله جل وعلا ليموت عليها فيرزق حسن الخاتمة. وفي الآية الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف، ولكن لن يوجد هناك اتفاق إلا بتحكيم النصوص الشرعية والسير على أحكامها. وفي الآية أن الاختلاف ليس محمودا ولا مرغبا فيه، وإن وقع من غير قصد فهو معفو عنه. وفي الآية مشروعية تآلف القلوب والسعي في تآلفها وتأليفها، وأن التآلف واجتماع الكلمة منة من الله تعالى. وفي الآية أن الحق والصواب في أحد الأقوال، وأن ما عداه ليس بحق، وليس كل مجتهد مصيبا. وفي الآية أن الاختلاف في الفروع وإن كان غير مرغب فيه إلا أنه لا ينافي المحبة والاجتماع والتآلف، واختلاف أمة رحمة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق الأمة قال: كلها في النار إلا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي الآية أن الإجماع حجة شرعية، وفيها دلالة على أن الإجماع لا بد أن يكون له مستند. وفي الآية الأمر بالتمسك بحبل الله وهو القرآن والصراط المستقيم، وأن من تمسك به عصم من كل شر. وفي الآية مشروعية تذكر نعم الله عز وجل على العبد سواء كانت نعما دنيوية أو دينية. وفي الآية الأمر بالاجتماع والمحبة والتآلف والأخوة بين المؤمنين. وفي الآية أن تآلف القلوب منة من الله ونعمة منه سبحانه، تحصل بها مقتضيات أخوة الإسلام من المحبة والتعاضد والتعاون على الخير. وفي الآية رد قول الأشاعرة الذين قالوا بأن حال العبد في الإيمان والكفر إنما يعتبر بحال الموافاة، يعني وقت الموت، وذلك لأن الله عز وجل قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وقال أكفرتم بعد إيمانكم. وفي هذه الآية من الفوائد أن من أسباب الهداية أن يتذكر الإنسان نعم الله عليه، خصوصا النعم الدينية. وفي الآية أن التمسك بالإسلام وتعاليمه بمثابة الحياة الجديدة واليوم الجديد، ولذا قال فأصبحتم بنعمته. وفي الآية التأكيد على الأخوة الإسلامية، كما أن في الآية مشروعية أن يتذكر الإنسان نعم الله على العباد وأن يذكر بها بالشرع بحيث تبتعد عنهم أسباب التنازع والاختلاف. وفي الآية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ذلك من فروض الكفايات على الأمة. وفي الآية الأمر بالدعوة إلى الخير ومن ذلك الدعوة إلى الاجتماع والتآلف ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف. ومن الدعوة التعليم والوعظ ورد الشبهات وإقامة الدلائل. وفي ذلك أن العبد إذا أمر بشيء فإنه يؤمر بما لا تتم هذه الواجبات إلا به، ومن ذلك بناء المدارس والجامعات. وما سبق مبني على أن من في قوله ولتكن منكم أمة هي للتبعيض، وقد قال آخرون بأن من هنا لبيان الجنس والمعنى لتكون كلكم كذلك. وقد استدل أصحاب القول الأول بقوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وليس كل المؤمنين يمكنون في الأرض. وفي الآية النهي عن ترك مقتضى النصوص وهي البينات، وأن ترك مقتضى النصوص من أسباب التفرق والاختلاف. متى تمسك الناس بالكتاب والسنة تآلفت قلوبهم واجتمعت كلمتهم. وفي هذه الآية النهي عن ترك مقتضى النصوص وهي البينات، وقد بين الله عز وجل أن من أسباب حصول العذاب العظيم في الدنيا والآخرة ترك العمل بمقتضى النصوص. وفي الآيات أن وجوه المؤمنين يوم القيامة تكون بيضاء وأن وجوه الكفار تكون سوداء، وهكذا وجوه المنافقين. وقد قال ابن عباس تبقى وجوه أهل السنة وتبيض وتسود وجوه أهل البدعة، وهو قول الإمام مالك. وظاهر هذه الآية أنها جاءت في الكفار لقوله تعالى أكفرتم بعد إيمانكم، وإيمانكم قيل تصديقكم للنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته لورود ذكره في كتبهم، وقيل إن المراد الميثاق الذي أخذ على بني آدم، وقال آخرون بل هي في المنافقين. وفي الآية إطلاق المصدر وإرادة المفعول في قوله ففي رحمة الله هم خالدون. وفي الآيات أن الله لا يعذب العباد بدون ذنب منهم، ولذا قال وما الله يريد ظلما للعالمين. وفي الآية سعة ملك الله سبحانه وتعالى وغناه عن ظلم الخلق. وليس في الآية نفي تعلق ظلم العباد لبعضهم بإرادة الله الكونية، فإنه سبحانه لا يخرج شيء في الكون عن مشيئة الله النافذة، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، ورزقنا فهم كتابه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي, التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.